محمد بن سلمة رحمه الله تعالى من أكابر أئمة المسلمين وهو من علماء أهل السنة، وكان الناس في عصر امتحانهم بحبه، فمن أحبه قيل هذا السني، ومن أبغضه قيل هذا مبتدع. وكان الإمام أحمد يقول من تكلم في حماد سلمة فاتهموا على الإسلام، أي من تكلم في السنية واتباعه، لأنه كان يظهر العدا للجهمية وأهل البدع وينشر السنة، وكان لا يتكلم فيه إلا مبتدع. وأما من حيث الحديث هو على ثلاث مراتب، ولخص جميع كلام العلماء بثلاث مراتب فقط. ولخص جميع كلام العلماء في حماد بن سلمة من حيث الحديث في ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يروي عن ثابت البناني، فهذا أصح حديثه، وهذا متفق على قبوله بين أهل العلم. قال الإمام أحمد أوثق الناس في ثابت حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة في ثابت أوثق ممن هو أوثق منه كحماد بن زيد. حماد بن سلمة في ثابت أوثق ممن هو أوثق منه كحماد بن زيد. المرتبة الثانية حماد بن سلمة عن قتادة، هذا في نظر، فإن حماد بن سلمة يخطئ في رواية عن قتادة، وهو الذي روى عن قتادة في حديث أم عطية كنا لا نعد كدرة الصفرة بعد الطهر شيئا، هذا في البخاري بدون لفظ بعد الطهر، بعد الطهر عند أبي داود من رواية حماد عن قتادة معلولة. المرتبة الثالثة حماد بن سلمة عن الثقات والمشاهير، فهذا الأصل فيه أنه مقبول والحديث صحيح، ما لم يثبت خطأ حماد أو تفرد بشيء لا يحتمل منه.